ذاك روحي قالها اللي يهتويك بلا حدود، والجنة الجنة تحت أقدامكم يا الأمهات، يا جنة الدنيا ويا أجمل وردة بين الورود، يا من تغنى فيك قبل ناس وبكل اللغات، انتي صفاتك نادرة ورضاك تبذله جهود، يا تاج راسي والله انك عزي اليوم الممات، يمه تراك انتي طريق اللي يرقى سنود، وانت نظر عيني بدونك ما رقيت العاليات، يمه تراك انت نفس روحي بدونك كيف اعود، متربعة بالقلب والشاهد عليم الغايبات، يمه تراك انت هناي ودنيتي وانت الصمود، انت الوحيدة يا الحبيبة كاملة كل الصفات، يمه تراك انت وجودي كان للمعنى وجود، يا نبض قلبي غيبتك تدمج روح خافيات، ابوك يضرب به مثل رجل على الجزلة يقود، شيخ على فعل الوفا والطيب درس للثبات، عقب رجال سلومهم تفخر بها بين الحشود، خوالي اللي يرفعون الراس وانا الاولات، هذا وصلى الله على محمد عدد ما بالوجود، صلوا عليه وسلموا يا عاشقين الصالحات.